جميعا فلننبئكم لم نعرف أن الله تعالى حلف على قضية واحدة

العظيم الذي يستخدمه أعداء الإسلام أن تثير الطبائع والأحقاد بين الدعاة إلى الله وبين الحجاج، فهم يذهبون جاهلين على أن يخلقوا فجوة وهمة صحيحة بين الدعاة وبين الحكام حتى لا يصل الهدى إليهم أبدا، وليس الأمر كذلك فقط بل حتى يخرج الدعاة عن أرضية الناس إلى أرض أدوات الحكام ولا يستجيبون لهم لأنهم يشتغلون في استبداد وإستبداد، فتجدونهم وهم كفار يهود مسيحيون تجدونهم يشحنون الحكام بشحنات من الخيط والشحن السفيه العظيم تلك الدعاة، ويشحنون الدعاة بذاته وهم يهزمونهم بل يدفعون كل ما مكتوب لهم يؤلفونها في مساجد الحكام وفي مساجد الحكام حتى إذا قرأها الدعاة وينشرونها بين الدعاة حتى يهبوا حفظهم، لم ذلك؟ لكي يخرجوهم من قضيتهم الشرعية، لأن أعداء الإسلام أقوى ما يخافون منه أن يشتغل المسلمون بفرض أنفسهم وفرض أهلهم، لأن هذه المنطقة تمثل للحق، فأما الزلد فيذهب غباء، وأما ما ينفع الناس فيندثر في الأرض. دعونا تدعون مثل أنفسكم وسترون لمن تكون الفكره. هم يدعون الى الباطل وربما زينوا وكل الوسائل بايديهم ونحن محرومون عن هذه الوسائل، لكن نغمض اعيننا عنهم وندعوهم الى الله ونشفق عليهم من ان تنسهم من النار، مع ذلك ستجدون بان الزمن وبان الباطل وان كان له وجود جهلا من الزمن فإنه يصبر وينزعج عن الناس ولا يبقى له نور، ويجدون الحق وإن كان يدعو رويدا رويدا سيكتشف صلاحات الناس حتى يعومه بخيره لو كان المسلمون مشتغلين في وضع ولكن الأمة لما انصاف الدعاة عن مصارعة أنفسهم وعن فرضية أنفسهم وعن خطابها بكل ما يكفيه صلاحها، وجعلوا الصراع بينهم وبين السياسات والقرارات، ونقلوا الصراع من الانفس الى الصراع بين الحكام، هنالك حرم الناس من استنتاج الفكر، فبقي الناس على كلامه. وانا اذكر لكم مثال واحد، ردوا او احتملوا لتعلموا مستوى المسلمين في العالم، ارجوا واعتبروا وابحثوا عن محلل واحد يعتبر عمره شرعيه سنيه كما حمر عليه الصلاه. اذ الحج والعمره او الكعبه الشريفه مجمع لجميع المسلمين، هنالك يعلم المصلحون مستوى المسلمين اين وقف، وسيجد السني نفسه مقارنه بين اظهر مشركين متلبسين بكلمه التوحيد زعموا، بين مبتدعه متلبسين بالسنه زعموا، كل ذلك لما؟ لان المصلحين انصرفوا الى اصلاح الحكام وما اصلحوا واحدا منهم، وتركوا اصلاح الرعيه التي تكفيهم بنورها وكسب الهدى، لكنهم يعلمونهم ان الصراع بينهم وبين الحكام والشعب الذي يعلم أن الفساد من قبل الحكام لا يرى في نفسه شيئا، لا يرى في نفسه شيئا، وإن كان يركب جميع شركات الدنيا. أنا أتحدى اليوم المسلمين، من الذي أتى بهذه الأولويات؟ وهم يقرأون، من الذي أرغم المسلمين على شرائها؟ أليس المسلمون هم الذين اشتروها؟ أليس المسلمون هم الذين يشاهدونها؟ الأب والأم والابن؟ هل الحكومات فرضت عليهم هذا؟ لماذا اشتروها؟ اذا خذوا بانفسهم، اذا هذه الامه لا يصلح لها حكم الاسلام، ولو كان يصلح لها لما حرمها مثلا او لما حرمها الله تعالى منه. لذا تجدون يكون لما كان في عهده يقابل موسى عليه الصلاه والسلام وقومه من مكان ذلك، وموسى هارب في نفسه، تعرفون بما اوحى الله تعالى الى موسى؟ قال تعالى: واوحينا الى موسى واهله ان تبوا لقومك في مصر بيوتا وجعلوا بيوتكم فيها واقيموا الصلاه وبشر المسلمين. سبحان الله، في الوقت الذي يقاتل فيه فرعون موسى وقومه، يوحي الله تعالى الى موسى وهارون عليهما الصلاه والسلام بان لا يواجها لقومهما فرعون وقومه، وانما بان يدخل البيوت ويجعلا بيوتهما وبيوت المسلمين جميعا الا باذن الله تعالى، اي ان تكون بيوتهم دون عباده وتضرع الى الله، كما قال الله تعالى: واولئك المؤمنين في الله في بيوتهم الا يشركون. ذلك بدلهم في التوراه اصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم، من راى وجوههم ذكر الكفر، من راى وجوههم ذكر العباده. تلكم هي امثالهم في التوراه، ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج ارض اي كالزرع الذي ينبت من شده السقيان والحرص عليه، هذه اشاره من الدعوه الى الله الذي تنتشر بسرعه ثم عاهد وعاهد التوراه كما كان يرعاها المسلمون اقول عليهم الصلاه والسلام. لذا ايها الاخوه الكرام، لاحظوا موسى ان ترجع قبل ان يقاتله بالدعوه، ماذا قال؟ قال له: ان ارسل الي بني اسرائيل. ان لم ارسل الي، انا جئت لنشاء، جئت لتعلم الامه، لم اتي لحكم، لم اتي للحكمه عن كرسي ولا عن حكم بمن امر الله. ولذلك حتى لما اضطر فرعون موسى الى ان يحدثه وان يناقشه، كان النقاش حول توحيد الله، توحيد الربوبيه التي هو بدايه توحيد الالوهيه، وما حدثه عن امره الحاكميه ابدا. فكيف نجعل الصراع اليوم قائما على قضيه الحاكميه ولم نجعلهم ان يصبحون الرسل عليهم الصلاه والسلام كذلك؟ وها هو القران الكريم يقص لنا عن ابراهيم عليه الصلاه والسلام فيقول: اذ قال لابيه وقومه، في كف موضع من القران الكريم يعيد الله تعالى هذه الكلمه: إن قال لأبيه وقومه ماذا يقدر الله؟ لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت دعوته موجهة إلى أهله وأهل عشيرته الأقربين وإلى قومه، ولم يتعرض قط لسلطان إلا لما ذكره القرآن الكريم في سورة البقرة من مخاطبة الملك مرونه. رغم ذلك فكان خطاب ابراهيم عليه الصلاه والسلام النمرود كان خطابا حول توحيد الربوبيه، وما كان خطابا حول الحاكميه. فهل جعلوا يصلحون وهل يستجيبون كدعوه الحاكميه عليهم الصلاه والسلام؟ وهل يتركون امتهم تشتغل بنفسها حتى تصلحها حتى يغير الله تعالى ما بها؟ ولذلك جاء في الصحيحين أنه حين أسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تحدث هذا الحاكم الظالم؟ قال: أنا إني لو حدثته ما قلت له، لقد حدثته وما بيني وبينه اسم الله، ولكني لا أريد أن أفتح باب الشك على المسلمين. قال بعض قراء الحديث: يعني أسامة رضي الله عنه لا أريد أن أعلم الناس سب الحكام فينصرفون من تربية أنفسهم إلى الاشتغال بالحكام، فهنالك إضافة